ورد في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيه فائدة عظيمة: لا إله إلا الله الملك الحق المبين. هذا اللفظ فيه توحيد وفيه فائدة للرزق. إذا واحد صار يكرر هذا اللفظ 100 مرة كل يوم صباحا ومساء ينفعه كثيرا لتيسير الرزق. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. كرروه هذا 100 صباحا و100 مساء. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. أظن كلكم صار يعرف ما معنى لا إله إلا الله. لا معبود بحق إلا الله. لا أحد يستحق نهاية التذلل إلا الله. لا أحد يستحق أن يخضع له نهاية الخضوع إلا الله. نحن لا نخضع نهاية الخضوع إلا لله سبحانه وتعالى، ولا نتذلل غاية التذلل إلا لله. هذا معنى لا إله إلا الله. لفظ جلالة الله ما معناه؟ من له الإلهية. لما نقول الله معناه من له الإلهية، وهي القدرة على الاختراع. الله سبحانه وتعالى لما نقول الله هذا لفظ الجلالة، لفظ الجلالة الذي يدل على الذات المقدس الذي ليس كمثله شيء. ما معناه من له الإلهية؟ ما هي الإلهية؟ القدرة على الاختراع. الله وحده قادر على إبراز الشيء من العدم إلى الوجود. هذا معنى القدرة على الاختراع. يعني أنا ما فيني اخترع شيء، بمعنى أخلق، لا أستطيع أن أخرج شيئا من العدم إلى الوجود. لا أستطيع أن أخلق شعرة. واحد بهر شعره برقام وزراعه ما بيقدر يخلق شعرة. لا يستطيع الإنسان أن يخلق حرفا واحدة. لما يجي الأجل ويموت الشخص بيقدر يخلق نبضة قلب؟ بعد ما بيقدر، لا يستطيع، ما بيديه حيلة. إذا جاء الأجل مات خلص انتهى. الإنسان إذا أراد أن ينطق والله ما مكنه من النطق، هل يستطيع أن ينطق؟ لا يستطيع. حتى الناطق إذا أراد أن ينطق بحرف من غير المكان الذي جعل الله مخرجا له، هل يستطيع أن يخرجه من غير المكان الذي جعله الله مخرجا له؟ لا يستطيع. وهذا دليل على أن له خالقا خلقه، هو خلق فيه الحروف والنطق، هو الله ليس الإنسان. قلنا الدليل على ذلك الحس والمشاهدة الواقع. أنت إذا فتحت فمك لا تستطيع أن تقول باء، إذا فتحت فمك لا تستطيع أن تقول ميم، لا تستطيع. إذا أطبقت شفتك أطبقت فمك لا تستطيع أن تقول حاء، مهما حاولت لا تستطيع، لأن الله جعل لحرف الحاء مخرجا هو الحلق. إذا أطبقت فمك وشفتيك لا يخرج هذا الحرف. وجعل للباء عادة في الإنسان والميم مخرجا يخرج من فمه إذا أطبق شفتيك. أقول بسم الله الرحمن الرحيم، أمن هذا، أمن هذا، أطبق الشفتين. بدون هذا لا أستطيع أن أنطق بهذا الحرف. هذا دليل من الحس والواقع والمشاهدة على أن الإنسان لا يخلق شيئا. من الذي يخلق؟ من له قدرة الاختراع؟ من له قدرة الإبراز من العدم إلى الوجود؟ الله وحده، ولا يشاركه أحد في ذلك سبحانه وتعالى. فهذا معنى لفظ لا إله إلا الله. لا أحد يستحق غاية التذلل إلا الله. لا أحد يستحق غاية الخضوع إلا الله. الله من له الإلهية، وهي القدرة على الاختراع. هو قادر وحده على إبراز الأشياء من العدم إلى الوجود. أما الملك فمعناه المتصرف في العالم. معنى الملك المتصرف في كل شيء، المتصرف في العالم. هذا العالم كله ملك لله سبحانه وتعالى، والله متصرف به. يجري كل شيء في العالم على حسب مشيئة الله وتقدير الله وعلم الله. لا يصير شيء إلا على حسب ما علم الله. لا يصير شيء إلا على حسب ما قدر الله في الأزل. لا يصير شيء إلا على حسب ما شاء الله في الأزل. لو كان يصير شيء بدون علم الله لكان الله جاهلا، ولو كان جاهلا لكان هذا نقصا فيه، ولو كان فيه نقص لم يكن إلها. الإله لا يجوز عليه النقص، مستحيل أن يحصل شيء في العالم إلا بعلم الله سبحانه وتعالى. ما علم الله أنه يكون شاء أن يكون، أنه لا يجوز أن يكون شاء خلاف ما علم، لا يجوز مستحيل. ما علم الله كونه شاء كونه، هذه العبارة مهمة جدا فهمها واحفظها. ما علم الله كونه شاء كونه، وهذه فيها رد على المعتزلة. المعتزلة ماذا يقولون؟ انتبهوا للكلام العمومي، في منهم هلا ناس يدعون الإسلام وهم ليسوا مسلمين معتزلة. شو بيقولون؟ يقولون الله شاء لكل إنسان أن يكون مؤمنا، لكن الذي طلع كافرا عاصيا خالف مشيئة الله، جعل الله مغلوبا في ملكه. الله كل شيء ملك له، كيف يصير شيء بخلاف مشيئته؟ هم يقولون الله شاء للكل أن يكونوا مؤمنين، أن يكونوا مهتدين. نرجع للعلم اللي تكلمنا عنه، الله كل شيء يجري في هذا الكون بعلم الله سبحانه وتعالى. ما دام الله علم كل شيء على ما يكون عليه، فمعنى ذلك أنه شاء أن يكون كل شيء على ما هو عليه، لا يجوز أن يكون المشيئة بخلاف العلم، لأنه لو كان المشيئة بخلاف العلم كيف يكون هذا العلم علما؟ العلم معرفة الشيء على ما هو عليه، معرفة الشيء على ما هو عليه. الله علم بعلمه الأزلي الأشياء على ما هي عليه، وشاء في الأزل الأشياء أن تكون على ما ستكون عليه، وقدر في الأزل أن تكون هذه الأشياء على ما ستكون عليه، دبر بالتدبير الأزلي. فما بيصير يكون علم شيئا وشاء خلافه، لأن العلم قلنا معرفة الشيء على ما هو عليه. فكيف يقولون الله شاء للكل أن يكون على الإيمان، فطلع بعضهم على خلاف الإيمان خالفوا مشيئة الله؟ أليس قلنا الله عالم بكل شيء؟ ما دام عالما بكل شيء فهو شاء كل شيء على ما يكون عليه. هذه مسألة مهمة، لذلك سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه قال: القدري يعني المعتزلي إذا سلم العلم خصم. القدري يعني المعتزلي إذا سلم العلم خصم. شو يعني؟ يعني إذا سلم بمسألة أن الله عالم بكل شيء، إذا سلم يعني سلم حقيقة أن الله عالم بكل شيء، خصم يعني غلب وكسر. فهموا هذا الموضوع بالتوحيد كثير مهم. القدري إذا سلم العلم خصم، يعني إذا أنت تيجي عم تحكي مع المعتزلي اللي هو عنده كفر، شو عم بيقول المعتزلي؟ بيقول الله شاء للكل أن يكونوا مؤمنين، فطلع بعض العباد كافرين على خلاف مشيئته. نرجع لصفة العلم ونقول، وهذا الظن به أنه سيقول الجواب الصحيح، أليس الله عالما بكل شيء؟ الله له علم أزلي أبدي لا يزيد ولا ينقص، بهذا العلم الواحد هو عالم بكل شيء، علم ما كان في الماضي وما يكون الآن وما سيكون في المستقبل مما لا نهاية له، بعلم واحد أزلي أبدي. فإذا قال بلى هو عالم بكل شيء خلاص خصم. ما دام الله عالم بكل شيء معناته سيحصل بمشيئته وتقديره كل ما علم أنه يكون. أنه إذا كان يصير خلاف ما علم، إن زعمت ذلك يا معتزلي فأنت جعلت الله جاهلا، ومن وصف الله بالجاهل فهو كافر وليس بمسلم. لذلك قال الإمام الشافعي رضي الله عنه الجملة البسيطة الحلوة اللي معانيها كبير، قال القدري إذا سلم العلم خصم، إذا سلم في مسألة العلم غلب. إذا سلم في مسألة العلم هو مطلوب يسلم في مسألة العلم، لأنه أي واحد يدعي الإسلام لو لم يكن مسلما، إذا قلت له الله بكل شيء عليم، شنو إلا الله بكل شيء عليم؟ أكيد في آية في القرآن وهو بكل شيء عليم. فمنقول له ما دام الله بكل شيء عليما، ما دام الله بكل شيء عليما، هل يكون خلاف ما علم؟ إذا قال يكون خلاف ما علم المبقى علم صار جهل، إذا قال لا يكون إلا ما علم انغلب خلاص، يعني شاء وقدر أن يكون ما علم أنه يكون. فإذا كلمت لآلم الأول باطلة لما قال الله شاء للكل أن يكونوا مؤمنين، لكن طلع بعض الناس على خلاف مشيئة الله. سيدنا موسى عليه السلام بعد أن حصل ما حصل من الذين كفروا وعصوه وما رضوا أن يأتوا معه لقتال الجبابة، ماذا قال سيدنا موسى عليه السلام؟ إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. يعني يخاطب الله سبحانه وتعالى يقول موسى عليه السلام إن هي إلا فتنتك يا ربي، هذه الأشياء التي حصلت أنت جعلتها للاختبار ولإظهار استعداد العباد، فتنتك يعني ما تختبر به عبادك، ما جعلته لاختبار العباد. ما يعني اختبار العباد؟ مش معناته الله سبحانه وتعالى يجهل شيئا يريد أن ينكشف له باختبارهم، لا، اختبار العباد أي لإظهار ما في استعداد هؤلاء العباد من الطوع والإباء. الله قلنا عالم بعلم واحد أزلي أبدي كل شيء، يعني عالم بحالك وحالي وحال السابقين الأولين وحال ما سيأتي فيما بعد، عالم بكل شيء، عالم بنوايانا وشوف بقلوبنا وماذا سننوي وماذا سنفعل وماذا سنعلم وماذا سنجهل، كل شيء يعلمه الله سبحانه وتعالى بعلم واحد أزلي أبدي. طب ليش هذا الابتلاء في الدنيا؟ ليش؟ لإظهار ما في استعداد العبد، مش ليعلم الله، الله لا تخفى عليه خافية وهو بكل شيء عليم. إذا واحد قال لك ليش الاختبارات؟ ليش إبليس؟ ليش الشهوات؟ ليش الخمر موجودة ونحن حرم علينا أن نشرب الخمر؟ ابتلاء من الله لعباده ليظهر لعباده من يكون طائعا ومن يكون عاصيا، ليظهر لعباده مش له سبحانه وتعالى، ليميز الخبيث من الطيب، يعني ليميز لكم أيها العباد الخبيث من الطيب، مش ليتميز له سبحانه وتعالى. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. شو يعني حتى نعلم؟ أي حتى نظهر لكم. الله عالم بعلم واحد أزلي أبدي كل شيء. شفتوا الآية ظاهرها لمن لا يفهم المعنى قد يعتقد معنى فاسدا. ولنبلونكم، الابتلاء اختبار، يعني الله يبتلينا بأشياء تظهر هذه الأشياء، هذه الابتلاءات ما في استعداد هذا العبد. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، يعني الله يبتليكم ليظهر ما في استعدادكم من الطوع والإباء لخلقه ليس له سبحانه وتعالى. فإذا واحد قال طيب من الأول؟ ما دام الله عالم بكل شيء وشاء كل شيء وقدر كل شيء، من الأول؟ لما لم يخلق الخلق ويدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار؟ هو عالم بكل شيء، لكان شأن المعذب بأن يقول لو حصل ذلك ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا كنا اتبعنا آياتك. لو كان الله سبحانه وتعالى، انتبه، لو كان الله سبحانه وتعالى خلق العبادة وجعل قسما في جهنم وقسما في الجنة بسابق علمه بحال أهل النار وسابق علمه بحال أهل الجنة، لكان شأن المعذب ماذا أن يقول؟ يا ربي لو أرسلت إلينا رسولا لكنا اتبعنا آياتك وما كنا ضللنا. فالله سبحانه وتعالى قطع العذر عن العباد فأرسل لهم الرسل مبشرين ومنذرين وبينوا لهم الحق فتبعهم من تبعهم وعصاهم من عصاهم، فالذي تبعهم اهتدى والذي عصاهم ضل، الذي خالفهم ضل، هلك، أهلك نفسه. الله تعالى بذلك قطع العذر عن العباد، الله لا يجب عليه شيء، لكن لحكمة يعلمها الله أرسل الأنبياء مع كونه سبحانه وتعالى يعلم بعلمه الأزلي الأبدي أن هذا يكون مؤمنا وأن هذا يكون كافرا، أن هذا يعتقد الحق وهذا لا يعتقد الحق. ليش أرسل الرسل؟ حتى يظهر للعباد أحوال هؤلاء العباد فيظهر من الضال ومن المهتدي، من صدق النبي ومن كذب النبي، يظهر بذلك. الله ابتلى العباد بهذا، وكذلك ابتلى العباد بالشهوات، ابتلى العباد أن فيهم شهوات، هذا يشتهي كذا وهذا يشتهي كذا، ونهانا عن أشياء حرم علينا الخمر والخمر هو خلقها سبحانه وتعالى، حرم علينا أن نأكل الخنزير وهو خلق الخنزير ولا يعترض عليه، لا يقال يا ربي ما دام حراما لما خلقته، لا يقال هذا، لا يقال يا رب ما دامت الخمر محرمة لما خلقتها، لا يقال هذا، الله يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء ولا يعترض عليه. يجب علينا أن نطيعه وأن نسلم له تسليما تاما، لو لم نعرف الحكمة من الأمر أو الحكمة من النهي يجب علينا أن نمتثل، يجب علينا لو لم نعرف الحكمة. فلما نقول نحن لا إله إلا الله الملك، ما معنى الملك؟ المتصرف في العالم. ما هو العالم؟ كل شيء سوى الله يسمى العالم. ولما سمي العالم عالما؟ لأنه علامة على وجود الله، لأن كل شيء فيه يدل على وجود الخالق. أي شيء تطلع فيه رأيته أو لم تره تعرفت عنه أي شيء من هذا الخلق هو دليل على وجود الله، لأن هذه الأشياء تتطور من حال إلى حال، تطورها من حال إلى حال، لسان حال هذا التطور يقول أنا لي مطور طورني من حال إلى حال، لأنني أنا لا أطور نفسي، والشيء لا يتطور بلا مطور، ما في يعني ما في، إما واحد إذا واحد ملحد قال هذا يتطور بلا مطور هذا ملحد، هذا مستحيل عقلي، ما في شيء يتطور بلا مطور، أو واحد بيقول ملحد آخر يقول أنا طورت نفسي بنفسي كمان هذا ملحد، لأن الشيء لا يجوز أن يكون مطورا لنفسه، لأنه لو كان مطورا لنفسه لكان معنى ذلك أنه خالق نفسه، ولا يجوز أن يكون الشيء خالق نفسه، ليش؟ لأن معنى ذلك أنه كان موجودا قبل وجوده، وهل يصح أن يكون الشيء موجودا قبل أن يوجد؟ الإنسان قبل أن يكون موجودا ماذا كان؟ معدوما، لم يكن شيئا. فإذا واحد قال أنا خلقت نفسي بنفسي، أو هذه الآلة خلقت نفسها بنفسها، أو قال العالم خلق نفسه بنفسه، كلامه مستحيل عقلي وكفر، لأن معنى كلامه أن هذا المخلوق كان موجودا قبل أن يكون موجودا، والشيء قبل أن يكون موجودا لا يكون موجودا، يكون معدوما. فهذا الاحتمال باطل، أن يقول الشيء خلق نفسه بنفسه. والاحتمال الآخر أن يقول هذا الشيء وجد بدون موجد بدون مطور كمان مستحيل، لأن العقل لا يقبل، العقل السليم لا يقبل وجود شيء بدون موجد له، أن يوجد الشيء يعني أن يدخل في الوجود دون أن يكون شيء أوجده، العقل السليم لا يقبل ذلك. فما هو الصواب؟ أن هذا العالم له خالق واحد خلقه، وهذا الخالق لا يجوز أن يكون مثله، لأنه لو كان مثله لم يكن خالقا له، ولا يجوز أن يكون متصفا بصفات هذا المخلوق، لأنه لو كان متصفا بصفات هذا المخلوق أيضا لكان مثله، ولو كان مثله لم يكن خالقا له. فلما نقول الملك معناه المتصرف في هذا العالم، الله سبحانه وتعالى متصرف في هذا العالم، والعالم هو كل شيء سوى الله، وسمي عالما لأنه علامة على وجود الله. لا إله إلا الله الملك الحق، الحق معناه الثابت الوجود، معناه الثابت الوجود. لما نقول عن الله الحق معناه وجوده ثابت، هذا معناه الحق، من أسماء الله الحسنى الحق، الحق معناه الثابت الوجود، وجوده ثابت متحقق لا شك فيه. والدليل على وجود الله وجود هذا العالم، إذا واحد قال لك ما الدليل على وجود الله؟ تقول له وجود هذا العالم. إذا واحد قال لك طب أنا ما رأيت الله كيف أعتقد أنه موجود؟ ليس شرطا لاعتقاد الوجود أن ترى هذا الموجود، ليس شرطا لاعتقاد الوجود أن ترى هذا الموجود. إذا كنت في صحراء مثلا ورأيت أثر قدم البعير، ماذا تقول في نفسك؟ بعير مر من هنا، وأنت لم ترى هذا البعير، ماذا رأيت؟ الأثر، الأثر دل على وجوده، لأنه في العقل السليم مقرر أنه لا يكون أثر بدون مؤثر، ما في أثر بالعقل السليم، هيك مقرر. يعني لما واحد يسمع صوت بيقول هذا الصوت بدون شيء أصدر هذا الصوت، لا، مقرر بنفسك أنت انه اذا طلع صوت معناته في شيء صدر منه هذا الصوت. ما في صوت بدون ما يكون في شيء صدر منه هذا الصوت. حتى شو يقول العلماء؟ حتى انه مركوز في نفوس البهائم ان هذا الصوت صدر من شيء، يعني في شيء بسببه حصل هذا الصوت. حتى ان البهيمة يقولوا الحمار اذا سمع صوت الخشبة فزع لما يشوفه، لانه مقرر في نفس البهيمة اللي ما عنده عقل انه هذا الصوت من تحرك شيء، عشان بيتحرك من الخوف، يتحرك من الخوف انه هو عليه، انه مقرر في نفسه مركوز في نفس البهيمة انه هذا الصوت طلع من شيء تسبب بوجود هذا الصوت، فقد تقع عليه خشبة فبيتحرك، يتحرك لما يسمع هذا الصوت يتحرك. هذا مركوز في نفوس البهائم اللي ما عنده عقول. فالعاقل يعتقد انه لا يكون بناء بدون مانع، ولا يكون كتابة بدون كاتب، لا يكون فعل بدون فاعل، ولا يكون ضرب بدون ضارب. مقرر هذا، يعني حتى الملحد اذا ضربته ثم شكاك للقاضي للقصاص يطالب بالقصاص، إن قلت أمام هذا الملحد هذا الضرب الذي يدعيه ما أنا ضربته إياه، إن قال قائل أنا هذا الضرب ما ضربته إياه، فمقرر في نفس الملحد الذي ينكر وجود الله أنه لا يكون ضرب بدون ضارب، فماذا يقول؟ فكان كيف انضربت؟ من أين جاء الضرب؟ لا يقبل أن تقول أنت أصابك ضرب بلا ضارب، ما بيقبل. حتى الملحد لا يقبل هذا، لأنه يشكوك للقاضي يقول لو ضربني فلان، فإذا قال الضارب أنا ما ضربته هو ضرب، ما حدا، إذا قال ما حدا ضربه الملحد لا يقبل هذا. فكيف يقبل هذا الملحد أن يقول هذا العالم موجود ولا خالق له؟ هذا العالم اللي فيه هذا النظام واللي فيه يرى الإنسان تطورات نفسه وتطورات المخلوقات أمام عينه المشاهدة، يقول هذا ليس له خالق. الملحد نفسه لا يقبل هذا. الضرب لا بد له من ضرب، الفعل لا بد له من فاعل، النسخ لا بد له من ناسخ، البناء لا بد له من بانع، فكل فعل لا بد له من فاعل. الله تعالى الحق أي الثابت الوجود. أما المبين فمعناه الظاهر بآياته، المبين معناه الظاهر بآياته، أي كل شيء يدل عليه على وجود الله سبحانه وتعالى. هذا العالم دلائل على وجود الخالق، هذا العالم دلائل على وجود الخالق، فهذا معنى المبين. الله سبحانه وتعالى ظاهر بآياته باطن بذاته. الله سبحانه وتعالى ظاهر بآياته، يعني كل شيء دليل على وجوده. باطن بذاته يعني لا يستطيع الإنسان أن يحيط معرفة بذات الله، هذا معناه باطل بذاته. مش من أسماء الله الظاهر، من أسماء الله الباطن، الظاهر الباطن. ما معنى الظاهر؟ كل شيء يدل على وجوده. ما معنى الباطن؟ باطل بذاته، أي لا تدركه العقول، لا تكتنفه العقول، لا تحيط به الأفكار، هذا معناه الباطن. مش معنى الباطن قاعد فينا؟ لا، والعياذ بالله. ليس معنى الباطن أن الله حال في شيء من الخلق، الله لا يحل في شيء من خلقه. فهذه الجملة احفظوها كما هي معناها، الله ظاهر بآياته، هذا معنى المبين. باطن بذاته يعني لا تدركه أفكار العباد. تذكروا الآية التي تلوناها من القرآن الكريم فتدل على ذلك، وأن إلى ربك المنتهى، وأن إلى ربك المنتهى، إليه ينتهي فكر من تفكر، إليه ينتهي فكر من تفكر، معناه تصورات العباد لا تحيط به. ليش؟ إذا واحد قال لك ليش لا تحيط به تصورات العباد؟ شرح ذلك أن تصورات العباد تنصرف إلى ما ألفته، ما شاهدته، إلى المحسوسات. يعني احنا شو شفنا في هذه الدنيا؟ شفنا ناس وسيارات وبحار وانهار وجبال وديان واشياء من هالمخلوقات اللي شايفينها. اي شيء واحد بده يحدثني عنه، اي شيء بده يحدثني عنه إذا حاولت أن أتصوره لوين بده يروح تصوري؟ إلى المحسوسات المألوفات المشاهدات اللي أنا شفتها. شو شفت أنا في حياتي؟ مخلوقات. فإذا حاولت أتصور شيء لوين بده يروح تصوراتي؟ المخلوقات. يعني حاضرب لك مثلا، إذا قلت لك هلأ في بطيخ هندي، أنت أكل بطيخ لبناني سوري مثلا سعودي، بس في بطيخ هندي أنت ما رحت على هندي، بتقول لي كيف شكله هذا البطيخ، كيف طعمته، شو لونه، تصير انت شو بتعمل، بتقيس، بتحاول تتخيل شكل البطيخ. البطيخ شو هو؟ مخلوق. حاول ما بدك حاول، ما في مشكله. البطيخ شيء مخلوق، اذا حاولت ان تتصوره فتصورت بعض صفاته ما في مشكله، ما عليك معصيه. اما الله سبحانه وتعالى فليس مخلوقا. فاذا حدثتك عن رب العزه سبحانه وتعالى وقلت لك مثلا الله لا إله إلا هو، لا تحاول أن تقول أريد أن أتصوره، لأن التصور إلى أين يأخذك؟ إلى المحسوسات، إلى المخلوقات. الله لا تدركه الأوهام ولا تحيط به أفكار العباد، فلا تقل إنني أريد أن أتصور ربي. مثال آخر، إذا قلت لك أنت ماشي في أستراليا، فيت 50 سيارة ببعضها دغري، بتركب عندك مشهد سيارات كثير، كان يمكن ما شيء 50 سيارة فيتين ببعض، شو عم تتصور؟ شيء مخلوق. في ضرر؟ ما في ضرر. صورته مرسيدس ولا تويوتا ولا بيض ولا حمر ولا سود، مخلوقات. أما الله سبحانه وتعالى وأن إلى ربك المنتهى، إليه ينتهي فكر من تفكر. لا تقل أريد أن أتصور الخالق، لأن الخالق لا يتصور. كذلك إذا قلت لك خلق الله عرشا عظيما، هو أوسع شيء خلقه الله من حيث الحجم والمساحة، أكبر من الجنة، أكبر من الأراضين، أكبر من السماوات، أكبر من الكرسي. تحاول أنت تتخيل شيء كبير، قد تصيب ببعض الصفات وقد تخطئ ببعض الصفات. في عليك خطأ؟ لا، لأن العرش مخلوق. إذا قلت لك قال الرسول صلى الله عليه وسلم هل مشاكر للجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، يعني لا مثلها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ. أول ما تسمع نور شو بلش تكتب بالك؟ عادة أنوار يتلألأ تتلاطم، يعني كلها أنوار، ما فيها لا شمس ولا قمر الجنة، بس كلها أنوار، لا ما بحاجة للشمس ولا للقمر. شو بيصير يخطر عند الإنسان؟ أنوار. طب هذه الأنوار اللي أنا عم أتخيلها هي بتكون نفس أوصاف الأنوار اللي موجودة في الجنة بالضرورة؟ يعني تكون لا، قد أصيب وقد أخطئ. في خطأ؟ ما في خطأ. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن أنهار الجنة تمشي على وجه أرضها بدون وهاد، يعني لها مسار تمشي فيه على وجه الأرض بدون حفر، بدون وهاد. ما في حفر، ما في. عادة النهر في الدنيا بس بده يمشي، شو بيعمل؟ بيمشي المي لوين؟ بيروح على طرف حجر بميل عنده، طرف شجرة بميل عندها، حتى يكون له مسار، حفرة بيكون ماشي فيها. هيك الأنهار هون هناك تمشي على وجه أرض الجنة بمسار لها دون أن يكون لها أخاذيل. بلش أنا أتصور هذا المنظر، ما في ضرر. قال الرسول عليه الصلاة والسلام عن بعض قصور الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة، بعض قصورها. أنا ما شايف الدنيا كلها حجر، يعني من ذهب وحجر من فضة أصغر، بس هكذا في الجنة بتصور، ما في مشكلة إذا تصورت، لأن الجنة مخلوقة. أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يوجد في الجنة خيمة للمؤمن من لؤلؤة واحدة طولها في السماء 60 ميلا، 60 ميل طوع في السماء، والميل 2000 ذراع، لؤلؤة واحدة مجوفة، وله فيها أهلون من ساعتها لا يرى بعضهم بعضا، كثر ما هي واسعة ما بيشوف بعضهم بعضا. في لؤلؤة بالدنيا طولها 60 ميل وساعتها واحد ما بيقدر يشوف أهلاته اللي موجودين، وكم يرى الإنسان في الجنة يرى على بعد 2000 عام. الله أعطاه أن يرى على بعد 2000 سنة من قوة البصر، من حدة البصر. كل هذا في الدنيا ما فيه، بس أتصوره، يعني أحاول أن أتصوره، وما علي خطر وما علي ضرر، لذلك ما علي ضرر. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن المرء في الجنة إذا اشتهى أن يرى قريبه أو صاحبه طار به سريره حيث يشاء فيوصله إليه ثم يعود به إلى حيث شاء يروح يخبر عنه ويرجعه. ما عنا بالدنيا من هذا الشيء، لكن أتصوره هل علي ضرر؟ ما علي ضرر، شيء مخلوق موجود. الرسول أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المرأة في الجنة إذا رأى طائرا يطير فاشتهى أكله نزل بين يديه مطبوخا، فإذا أكله عاد هذا العظم يكسوه الله لحما وريشا ويعود ويطير. موجود في الدنيا هذا؟ ما موجود في الدنيا، لكن أتصوره وأتخيله. كل هذا الكلام اللي يعمله ما في ضرر إذا واحد تصوره، لأن الجنة مخلوقة. الرسول أليس أخبر أن النار أوقد عليها 1000 سنة حتى احمرت، 1000 سنة حتى ابيضت، 1000 سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة؟ صلى الله عليه وسلم، أنا شايف نار سوداء مظلمة من شدة ما أوقد عليها بالدنيا من شيء، لأن يعني الرسول أخبر أن أشد نار في الدنيا جزء من 70 جزءا من نار الآخرة، نار جهنم أشد نار في الدنيا. أنا ما شايف أشد نار في الدنيا، الله يجيرنا من حر النار في الدنيا وفي الآخرة. لكن اللي يتصور الإنسان هذا شيء مخلوق، جهنم مخلوقة، ما في ضرر إذا تصورنا. أما إذا تكلمنا عن الله سبحانه وتعالى ممنوع أن واحد يقول أريد أن أتصور الخالق، لأن الخالق ليس شيئا يتصور. هنا قلت لكم برجع بعد لكم تتذكروا، هنا مصيبة الوهابية، أنهم لم يرضوا باعتقاد أن الله موجود لا يشبه شيئا من خلقه ولا يوصف بشيء من أوصاف الخلق، لا يوصف بالجلوس ولا بالقعود ولا بالاستقرار، لم يرضوا بذلك. ليش؟ قالوا كيف نتصور موجودا لا شكل له، قالوا كيف نتصور موجودا لا يعني كيف نعتقد موجودا لا نتصوره، فتصوروه بزعمهم واعتقدوه جالسا على العرش، واعتقدوه له عضو يد وعضو رجل وعضو رأس، نصف أعلى نصف أسفل وركبة تنتمي، هكذا تصور الخالق سبحانه وتعالى. ما رضوا أن يعتقدوا أن الخالق موجود لا يشبه شيئا، لو سلموا لله لسلم. الله قال في القرآن الكريم ليس كمثله شيء، يعني الله لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء، الله لا مشابهة بينه وبين شيء من خلقه بوجه من الوجوه. هم ما رضوا بذلك فما اعتقدوا الاعتقاد السليم. امبارح قلت لهم بالدرس شغل ذكرتهم اياه، في شخص بفلسطين بيراسلني ببعث له دروس مدرس، فدائما اكرر في دروسي مثل ما بتلاحظوا التوحيد التنزيه، اعظم شيء في الدين توحيد الله، اساس الدين معرفه الله، اساس معرفه الله تنزيه الله عن مشابهة الخلق. يمكن سمعين مني يمكن أنتم 1000 المرات أو 100 المرات، وهذا حق ولا يمل منه وصحيح ولا يمل منه، مهما كررناه لا يمل منه. أنا أقول من الفاتحة في كل صلاة نقرأها نمل منها؟ لا، لا نمل منها، لأن الفاتحة ركن في الصلاة، الله فرض علينا أن نقرأ الفاتحة في الصلاة. التوحيد ركن، ركن العقيدة التوحيد، ركن التوحيد الأساس معرفة الله، معرفة الله أساس معرفة الله تنزيه الله. الناس اليوم بحاجة لهذا، فنكررهم كثيرا. أما الواحد يقول مليت شو هالشيخ هذا كل درس بيقولنا ليس كمثله شيء، الله لا يشبه شيئا من خلقه، الله لا يشبه الإنسان، لا يشبه القمر، كل درس لو قلناها ما أنه غلط صحيح. شو قال لي هذا المدرس؟ قال لي عم بعطي درس عن الناس يظن بهم انهم مسلمون بحسب الظاهر، فعم يقول لهم الله لا يشبه شيئا من خلقه، لا يشبه الانسان ولا يشبه الشمس ولا القمر. وواحد من القاعدين شو قال له؟ قال له كيف يا شيخ الله ما بيشبه الانسان؟ مش الله قال في القران قل انما انا بشر مثلكم؟ الايه عن سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، قل يعني يا محمد يا أشرف الخلق إنما أنا بشر مثلكم، محمد بشر مثلنا من حيث إنه بشر جسم يعني لحم ودم وخلق من نطفة أبويه. ماذا كان يعتقد هذا الإنسان؟ كان يعتقد أن الله يقول عن نفسه قل إنما أنا بشر مثلكم، أي كان يعتقد الكفر والعياذ بالله. لولا أن أخانا هذا جزاه الله خيرا كرر التوحيد وأنقذه على أي عقيدة كان ذلك؟ على الكفر. أليس أنقذه بتعليمه؟ أنقذه. لو حكي له قصة جبل أحد، قصة غزوة بدر، قصة غزوة حنين، قصة أبي بكر مع الرسول في الهجرة، قصة سيدنا عمر مع أخته، قصة سيدنا علي، قصة فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، ولم يعلمه التوحيد، كان أنقذه بقصص؟ لا، ما كان أنقذه بقصص. شو أنقذه؟ علم التوحيد. هون ببيروت يا أحبابنا، أنا بحكي للعبرة، واحد عم يدرس بمسجد بطريق جديد، الدنة بالدنة، واحد قال له عم يحكي بالتوحيد بالتنزيه، قال له للشيخ اللي هو صديقنا، قال له أنا كنت أعتقد أنه رب العالمين هو المنبر الذي يقف عليه الخطيب، عم بيحكي لكم كلام هون في بلادنا نحن. وآخر قال لشيخ يدرس كنت أعتقد أن الله هو محمد، كان يظن أن رب العالمين هو محمد. نحن بالتشهد شو بنقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ما بنقول وأشهد أن محمدا هو الله. بس في ناس ما عندها فهم سليم صحيح، كيف ننقذهم يا أحبابنا بالقصة؟ بالقصة ننقذهم ولا ننقذهم بالتوحيد؟ بالعلم، بالعلم ننقذهم. لذلك نحن نكرر هذا، ما تملوا منه، هذا شيء لا يمل منه. وحدي عمره 75 سنة مغطاية، صلي يمكن صلي الفرائض ويمكن بدك سنن على زعمه، عم تثني على رب العالمين من 3 أيام بتقول له دخيل بذات ربك، أعوذ بالله، هذه أول مرة أنا أسمع. وين هذا؟ بسموه خزان أهل السنة. هذا من أشنع الكفر، ما سمعته مثله من قبل. أنا كنت أسمع أنهم يقولوا في تلك القرى دخيل شوارب الله، يقولون دخيل إجران الله، هكذا يقولون والعياذ بالله. هذا كفر صريح، لو كان الشخص لا يعتقده كفر كفرا صريحا، لو كان يمزح كفر كفرا صريحا. حدثتكم عن امرأة في الأردن، كنت عندها في البيت مع بعض الناس، فأثناء حديثها عمرها نحو 80، كما قال الحاج هذه كانت تصوم السنة وتقوم بالليل تصلي بزعمها، فقالت بحثت عن المفتاح، هذا المفتاح جنن ربي، قالت المفتاح جنن ربي، كفر صريح هذا. فصرت أنصحها حتى نطقت بالشهادتين. في الأول عاندت ما قبلت، أنه أنا كفرت ما قبلت في الأول، ثم تركتها لما هدأت تشهدت، وقيت جالسا كنت أسيرها ثم أذهب. بعد نصف ساعة تقريبا قالت لكن أنا ما كفرت لما قلت جننت ربي جنن ربي. طلعت بعده على الكفر والعياذ بالله. قديش عمرها ماتت الآن؟ كان عمرها نحو 80 سنة، وكانت تقول لي أنا بصوم كل اثنين وخميس وقوم كل يوم صلي بالليل، هل نفعها صومها؟ لا. هل نفعها صلاتها؟ نفعتها صلاتها؟ لا. كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، بيقوم بس بيسهر، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ما استفاد شيئا بسبب جهله بالدين، ما استفاد. أساس الدين هذا الذي نحن ندرسه بفضل الله، هذا أساس الدين. إذا واحد جاهل العقيدة لا يستفيد شيئا إذا كان على عقيدة فاسدة. رأس مال المسلم عقيدته. وهلا شوفوا حالنا نحن، واقعنا أغلب المساجد، أغلب المشايخ، أغلب التلفزيونات، أغلب الإذاعات درس العقيدة، والناس تحتاج الآن إلى العقيدة. معناته هدول غلطانين. قلت لكم أنا إذا واحد فوتوه على المستشفى صاير معه حادث سيارة، بيجي الطبيب يعني بيفحصه، بيشوف إذا ضفره بده قص ولا بيشوف أول شيء الأعضاء الرئيسة اللي فيه إذا بدها إنقاذ، بيشوف الأعضاء الرئيسة إذا عنده نزيف، إذا قلبه عم يشتغل راح الأكسجين دماغه، بيشوف الأشياء الرئيسة ولا بيشوف إذا بده يوصله ضفره طويل، ينظر إلى الأساس لينقذه. هذا بالدنيا. فإذا واحد جاي جاهز كحال أغلب الناس اليوم بيجي بيحكي له قصة ليلى والزئر، انت الرجب ديب قال له البهيمة تفهم الدرس، هلا اجديد هذا غير طبيعة الدجاج، قال له البهيمة تفهم الدرس، قال انا كنت روح على طاحوني عند ابوي اخذ له الامحاء، انا راكب على البهيمة، قال تذكرت حديث الرسول رب مركوبة أفضل من راكبها. أفنزلت عنها فورا. هي ضابطة هذه معه إن هي أفضل منه. أفنزلت عنها فورا. قال رب مركوبة أفضل من راكبها. نزل عنها فورا. قال عم يحدثها بحديث الرسول. قال البهيمة الرسول قال رب بهيمة أفضل من راكبها. أنا ما حركب عليك. قال تعال مشيها ما بدها تمشي. طلع الطاحونة ما بدها تطلع. رجع الجوع. قال لهم هو العياذ بالله بصير يحلب. قال لهم تفهم علي. قال فلما ركبت عليها مثل السهم راحت على الطاحونة. قال البهيمة تفهم عليه والدجاجة تاخذ الدرس منه ويسمعون له ويظهرون الجذاب يصرخون. قال من التأثر البهيمة تفهم هذا الكلام والدجاجة. قال الله وكيلكم على زعمه. قال الله وكيلكم تفهم الدرس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مثل هذا ينصت له. عمل ثلاث مراكز بفرنسا هلا من شدة جهل الناس. يتركون تعليم الناس العقيدة, يتركون التحذير من أهل الضلال وبيتكلموا على أهل الحق, ينتقدوا أهل الحق بدل أن ينصروهم, بدل أن يؤيدوهم في تعليم الناس الحق ونصرة عقيدة الرسول والصحابة. فهذا الواقع اللي أنتم شايفينه عن نحكيه مثل ما هو. الناس أكثرهم جهال بدين الله. أكثر ما يحتاجونه العقيدة. أكثر ما يحتاجون أن يحذروا منه الكفر وأهل الضلال. هل المشايخ وما يسمى المفاتي والمراكز اللي يسموها إسلامية رسمية تقوم بهذه المهمة؟ لا. معناته هم مقصرون في الأساس. قصروا في الأساس. قصروا فيما يحتاج الناس إليه من أمر الدين. وهذا من الغفلة. لا التلفزيونات عم تشتغل الشغل, ولا الراديوات, ولا المشايخ في المساجد, ولا في المجالس, ولا على المنابر, لا يفعلون هذا. وهذا ما يحتاجه الناس اليوم. عم أقول لكم هذا واحد يدعي الإسلام كان يعتقد أن الأرض هي الله, وآخر كان يعتقد أن الضمير هو الله. هو بيعتقد بنفسه أنه مسلم وقال أنا برأيي الله هو الضمير. أليس يوجد الآن فيما بين هؤلاء الناس اللي أنتم تعرفون وأنا بعرفهم ناس بيقولوا ما في فرق بين المسلمين وغير المسلمين؟ أليس يوجد بكثرة هذا الكلام صحيح؟ يقولوا ما في فرق بين الإسلام وغير الإسلام. يقولوا الدين المعاملة هذا كفر. كيف ما في فرق بين مسلم وغير مسلم؟ قال الله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين أي كالكافرين ما لكم كيف تحكمون. هذا القرآن. أليس كذبوا القرآن؟ ومن كذب القرآن كفر. قال الله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا أي كافرا لا يستوون. من هم مثل بعض؟ بتلاقي هلأ ناس يقول لك لا كلنا مثل بعض, ما في فرق بين مسلم وغير مسلم. الدين المعاملة. والرسول ما قال الدين المعاملة. الرسول قال الدين النصيحة, ما قال الدين المعاملة. المعاملة منها فاسد ومنها صحيح. أما النصيحة هي شيء صحيح, شيء حسن. النصيحة شيء منيح. أما المعاملة منها فاسد ومنها صحيح. فالرسول ما قال الدين المعاملة, إنما جرت على ألسن الناس. لما كنت أدرس بالأزهر بمصر كان في إذاعة اسمها القرآن الكريم بعد موجود, كانوا عاملين برنامج مسمينه الدين المعاملة. جهل من زمان. هذا الجهل منتشر بين الناس. أليس حدثتكم عن شيخ هنا في الأوزاعية, في مسجد الأوزاعية كبير مصري, جاء مع البعثة الأزهرية. كان يبعثوا بعثة أزهرية تعلم بالأزهر هون ببيروت لما كنا ندرس نحن بالأزهر, وبيخطب الجمعة بالمساجد. فماذا قال خطيب من المصريين على المنبر في مسجد الأوزاعي؟ قال محمد شجاع أما موسى فجبان. كفر. سب سيدنا موسى على المنبر. من أنكر عليه؟ رجل واحد اسمه الحاج مصطفى جمال من تلاميذ الشيخ عبد الله الهروي رحمهم الله. لما قام وأنكر عليه قالوا له الناس عود خلص الخطبة. قال له الشيخ عبد الله ما أجهله, وهل هذا له خطبة؟ هل هذا له صلاة؟ لا تصح الصلاة خلفه من شدة الجهل. قال فخرجت وحدي. حاج مصطفى جمال أنا سمعت هذا الأذن منه وهو يحدث الشيخ عبد الله. قال له خرجت وحدي يا ناس شوفوا وين صرنا. هذا الحكي السبعينات. الحكي اللي عم بحكي لكم يمكن ب78. هذا رجل حدث بهذا مات رحمه الله. من ذاك الوقت انتشر الفساد. رجل على المنبر يسب سيدنا موسى والناس ساكتون له إلا رجل واحد تعلم الحق عند الشيخ عبد الله. مثل هذا الحق الذي قام به حاج مصطفى ينصح، ومثل ذاك الذي تكلم به الشيخ المصري ينكر، هذا ينصر وذاك ينكر. وبيقول الواحد ما في فرق، كثير هلا عم يطلعوا جهال يقولوا ما في فرق، حتى بعض الناس من شدة سفاهاتهم تعرف شو بيقولوا؟ يقولوا أنا عندي المسلم اللي عم يأذيني ويسمي لي بدني وبيخليني أسوق سيارتي وبعيط علي، والكافر من أي فئة من الكفار اللي هو معي منيح واللي هو ما بيأذيني وما بيصرخ علي بيخليني صوف، يقول أنا عندي هذا الكافر أحسن من هذا المسلم والعياذ بالله. كيف يفضل الكافر على المسلم؟ الله تعالى قال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. شو يعني شر البرية؟ شر ما خلق الله، أحقر شيء خلقه الله من الكفار. هؤلاء يقال أحسن من المسلم، عن واحد كافر يقال أحسن من المسلم، لا يجوز هذا القول. من فضل الكافر على المسلم فقد كذب القرآن، ومن كذب القرآن كفر. هذا من الردة. نقرأ أول سؤال رقم 63، ما حنقرأ كثير هون لأنه ما هي الردة إلى كم قسم تقسم؟ الردة هي قطع الإسلام، يعني معناتها الردة أن يكون الشخص مسلما ثم يقطع إسلامه بالوقوع في الكفر، هذا يسمى ردة، ارتد قطع إسلامه بالردة أي بالكفر. وهي ثلاثة أقسام كما قسمها النووي وغيره من شافعية وحنفية وغيره. اعتقادات، قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني لم يشكوا. وإذا واحد شك في قلبه بالله أو بالرسول أو بشيء معلوم من الدين بالضرورة اشتهر عنده فهذا كافر بقلبه، كفر باعتقاده، كفر لو لم ينطق حصل منه الكفر. هذا القرآن يدل على ذلك. اعتقادات وأفعال، قال الله تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، الذي يسجد للشمس يكفر، والذي يسجد للقمر يكفر، الذي يسجد للصنم يكفر، الذي يسجد لإبليس يكفر. في ناس يسجدون لإبليس حتى يتعلموا منه السحر. واحد هو تحدث عن نفسه قال عمل لي سحر، كان يعيش في بلادنا، قال عمل لي سحر فأتيت بالكتب، في كتب علم السحر شمس المعارف الكبرى، قال كتب دجل، فصار يقرأ فيها، قال فظهر لي إبليس الشيطان، فقال لي اسجد لي سجدة وأنا أعلمك السحر حتى تكسره، بده يعمل سحر للي سحروه، فقال فسجدت له، كفر والعياذ بالله. الذي يسجد للشيطان، الذي يسجد لإبليس كفر، حتى يعلمه السحر. النجاسة لا تزال بالنجاسة، النجاسة كيف نزيلها؟ بالماء الطهور. إذا واحد عمل له سحر يلجأ إلى الله لا يلجأ إلى الشيطان، إذا واحد سحر يلجأ إلى الله، يقرأ القرآن، يتحصن بالمعوذات، بآية الكرسي، بالدعاء الذي ورد في الأثر، بهذا يتحصن، بهذا بإذن الله يدفع عن نفسه أذى هذا السحر، مش يلجأ إلى الشياطين. لا نلجأ إلى معصية الله، نلجأ إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا الشيء شو كفر؟ كفر من أجل أن ينتقم ممن سحره. وأقوال، أكثر كفر يكون بالقول، أكثر الكفر يكون بالقول، أكثر ما يحصل من الكفريات من الناس باللسان. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، يعني بكلمة الكفر الشخص يصير كافرا، لأنه في ناس بلا كلمة قلتها بالكلمة يصير كافر، بكلمة الكفر نعم يصير كافرا. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ففي هذه الآية دليل على أن الشخص إذا قال كلمة الكفر يكفر لو لم يعتقد، لو لم يعتقد معنى الكلمة، إنما قال كلمة الكفر. مثل هذه الإمرأة اللي تحدث عنها الحاج، وصفت الله بهذا الوصف الشنيع هذه كفرة. وكامرأة هنا في الملعب البلدي في الطريق الجديدة، كانت تسمع الشيخ يدرس ويقول الله ليس ذكرا، الله ليس أنثى، ليس بشرا. فقالت كل عمرنا نعتقد أن الله ذكر. هذه امرأة كافرة. الذي يقول الله ذكر اعتقد أو لم يعتقد فقد كفر. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. اذكر دليلا من الحديث على أنه لا يشترط للوقوع في الكفر معرفة الحكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمان هذا رد عشان الناس الجهال اللي يقولوا يقولوا ما كنا عارفين انه كانت تطلع منا الكلمه وما كنا عارفين حكمها، هذا الرد عليه. ان العبد لا يتكلم بالكلمه لا يرى بها بأسا، يعني لا يراها ضاره ولا يرى انها تؤدي الى ما تؤدي اليه، يهوي بها في النار 70 خريفا، يعني ينزل الى قعر جهنم 70 سنة. من يصل إلى قعر جهنم؟ الكافر. يعني معناته أن بعض الناس يتكلمون بلفظ يوصلهم إلى قعر جهنم. من يصل إلى قعر جهنم؟ الكافر، يعني يوصلهم إلى الكفر. أي مسافة 70 عاما في النزول، وذلك منتهى جهنم، وهو خاص بالكفار. والحديث رواه الترمذي وحسنه، يعني قال حديث حسن يعني صحيح. وفي معناه حديث رواه البخاري ومسلم، وهو إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. نفس معنى هذاك الحديث، إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يعني اللي بيكون فيها بسبب يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، يعني إلى قعر جهنم. قال الحافظ ابن حجر في شرحه على البخاري في تفسيره الحديث المذكور، وذلك ما كان فيه استخفاف بالله أو بشريعته. يعني اللي بيستخف بالله أو بشرع الله هذا كلام كفر، اللي بيستخف بالجنة كفر، اللي بيستخف بعيد الأضحى، اللي بيستخف بالأضحية، أضحية سنة وعلى قول بعض العلماء واجب، في ناس بيستخفوا فيها لأجى موسم قرب موسم العيد بلشوا يستخفوا. الذي يستخف بشعيرة من شعائر الدين كفر. الأضحية من شعائر الدين. شو يعني شعائر الدين؟ معالم الدين. اللي بيستخف بالأذان بيكفر، اللي بيستخف بدرس الدين يكفر، الذي يستخف بالإقامة في الصلاة يكفر، الذي يستخف بسنة رسول الله يكفر. يعني واحد قالوا له الرسول كان يأكل بثلاثة أصابع، الرسول كان يأكل بثلاثة أصابع، والأكل بثلاثة أصابع سنة. واحد عرف ذلك وقال شو هالخلفية، شو هالتخلف هذا، شو هالرجعية، يعني صار في ملاعب شوك وسكاكين وفي عصر كمان بالسوشي بناته لالا بثلاث أصابع. إذا سمى ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلفا رجعية كفر. الرسول عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يأكل التمر والماء، وبعض الأحيان كان يأكل خبز ومرق، خبز شعير، ما كان يأكل خبز القمح المرقق اللي نحن ناكله اللين يعني الصافي، ويريد يعجبهم بعض الناس كمان، ما أكله قط الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا واحد أجوا قالوا له رسول الله أفضل الخلق كان يأكل خبز الشعير، سيدنا سليمان كان يأكل خبز الشعير تخشنا، قادر أن يجيب غيره. سيدنا سليمان الله سخر له الريح وسخر له الجن، لو طلب أن تطحن له الجواهر يطحنون بها، لو طلب كان شو يأكل خبز شعير. فإذا واحد سمع قال هيش هذا أكل بهيمة يأكل البشر، وقد علم أن الرسول أكل خبز الشعير وأن سليمان أكل خبز الشعير كفر، لأنه استخف بحال من أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا واحد علم أن المرأة يسن لها أن تغطي وجهها، لا يجب، يجب عليها أن تغطي رأسها، يسن لها أن تغطي وجهها استحبابا، فقال هذه رجعية وتخلف، هذه سخافة عقل، هذا جنون كفر. إذا عرف أنه في الشرع هكذا أن نساء الرسول عليه الصلاة والسلام كان فرضا عليهن تغطية الوجوه، نساء الصحابة ما كانوا يغطين الوجوه، كان بعض النساء الأنصاريات يغطين عينهن ويكشفن عينهن لأنه لا يلزمهن ذلك. وفي الحج المرأة كما هو معروف عندكم أظن تكشف وجهها. نساء الرسول كنا يضعن شيئا كخشبة حتى تسدل بعد ذلك النقاب حتى تغطي، لأنهن مأمورات بتغطية الوجوه مع التجافي. أما النساء المسلمات كنا يكشفن، فواحد عرف أن هذا سنة قال هذا تخلف ورجعية وهذه نينجا وهذه جنون ونحو ذلك، هذا كفر والعياذ بالله. انتبهوا بأمور الدين ما تمزح، بأمور الشريعة ما يدخل الواحد بأمور يمزح فيها بهيك أمور. جاي ضحية شعيرة من شعائر الله، جاي العيد شعيرة من الشعائر، رمضان شعيرة من شعائر الله، من معالم الدين. لم نستخف فيه ولا نستهزئ فيه. في ناس يسبون رمضان يقولون رمضان بخيل، سب رمضان، ما سب رمضان كفر. أو في ناس يقولون جاي رمضان بتقول له يقطع رمضان شو بيقدر فيه الشغل والجلد، كفر. من سب رمضان حصل، هذول عم يقولوا يوم حصل، في ناس قالوا رمضان بخيل، في ناس قالوا يقطع رمضان شو بيقدر فيه الجلد، كفر. سبت رمضان لأنه بيقدر فيه الجلد، ما تشتري، ما تعم بتطبخي، كل تمر وماء كما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تشتري. الرسول كان يأكل تمرا ويشرب ماء، بده جلي هذا ما بده جلي. بس نحن أكثرنا صنوف الطعام، صار في طنجرة وبرستو وصحن وملعقة وشوكة وصولية وسكف أول وسكف ثاني، صحن للفتوش وكيس للشوربة وكيس، نحن اللي كترناهم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة، البذاذة يعني تقليل الطعام، تقليل الشراب، تقليل الترفه، تقليل التنعم بالملابس، بذاذة اسمه بذاذة من الإيمان، من كمال الإيمان. الناس هلا أكثر شو تفعل هذا أم تركت هذا؟ لا تركت. حتى لما واحد يكون مهجر، عم نشوف المهجرين لما بدون يطعموهم يجيبوا لهم أكل في تنعم مع حالهم الصعب يعني الذي هم فيه. في الأصل الرسول عليه الصلاة والسلام وكبار الصحابة هكذا كانوا يقتصرون على تقليل الطعام، وهكذا كل الصالحين اقتصاره على طعام قليل وترك التنوع في الطعام. تسب رمضان لأنه كثر الجلد أهلكت نفسها. من سب رمضان كفر، من سب العيد كفر. الناس بيسبوا العيد، شو دخل العيد إذا أنت أشتغل مصيبة قبل العيد أو بعد العيد أو بالعيد؟ شو دخل العيد؟ العيد ليس مصيبة، العيد شعيرة من شعائر الله. العيد له أحكام خاصة، له اعتبار خاص بالشرع، ما نسبه، ما نسب العيد. ثم الإنسان الذي يصبر على المصيبة مع كونه من المؤمنين هذا درجة عند الله. كثرة البلايا على المؤمن مع سلامة دينه درجة عالية عند الله. من تكثر عليه البلايا في جسمه، في ماله، في صحته، بلايا تكثر عليه مع سلامة الدين درجة عالية عند الله. من قل بلاؤه حظه قليل. وبيجعنا رأسنا نحن مسلمين الحمد لله لنا ثواب عند الله سبحانه وتعالى. من الضيق من عيوننا، من الضيق من ديننا، من الضيق من إجرينا، من نتعب بلاء. البلاء مع الإيمان خير للمسلم. بس شو بده يصبر، لا يعصي ربه ولا يعترض على ربه حتى يستفيد من ذلك. أما من لم يصبر فاعترض على الله كفر. من لم يصبر فعصى الله راح ثواب، ما كفر، عصى الله ما كفر، راح ثواب الذي حصله بنزول المصيبة. بده يصبر. كثرة البلايا والمصائب مع سلامة الدين درجة عالية عند الله. الأنبياء كانوا أكثر الناس بلاء، كانوا أشد الناس بلاء الأنبياء لعلو درجتهم عند الله. في ناس بدهم يعيشوا كل شيء مدور خمسة نجوم، يشوفوا منيح ويشموا منيح ويذوقوا منيح ويسمعوا منيح ويمشوا منيح وصحته ما يصيبوا وجع راس. هكذا يكون حال المؤمن الكامل؟ لا، المؤمن الكامل عرضة للبلايا والمصائب. الرسول عليه الصلاة والسلام قال الكافر كالأرزة، أي قليلة المصائب. شفت الأرزة كيف تعمر مبسوطين فيها، قليلة البلايا والمصائب. والمؤمن كالنخلة، النخلة بيجيها مصائب كثير، بيجيها بيعتريها كثير عوارض النخلة. أما الكافر الرسول شبهه بالأرزة لقلة البلايا التي تنزل عليه، أما المؤمن أكثر بينزل عليه بلايا ومصائب. مش معناته هو خسران هو ربحان. المؤمن الصابر هو الفائز، المؤمن الصابر هو الفائز. وهذان الحديثان دليل على أنه لا يشترط بالوقوع في الكفر معرفة الحكم، ولا انشراح الصدر ولا اعتقاد معنى المطلوب كما يقول صاحب كتاب فقه السنة واحد اسمه سيد سابق مات ألف كتاب سماه فقه السنة قال لا يكفر الشخص إذا صدر منه الكفر إلا إذا اعتقد الكفر وشرح صدره له ونوى الانتقال منه إلى دين آخر من الإسلام إلى دين آخر هذا هدم لدين الله وفتح لأبواب الكفر والعياذ بالله وحط جزء من الآية في غير محله ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله هذه الآية الكلام فيها عن المكره إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله واحد أطول الفرد براسه قالوا سب الله فسب الله وقلبه مطمئن بالإيمان مؤمن مؤمن وما عليه معصية لأن قلبه مطمئن بالإيمان طيب إذا اعتقد الكفر كفر أنه أكره قلبهم أم أكره ظاهره أكره ظاهره لذلك الله قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بكفر صدرا فعليهم غضب من الله من هو اللي يشترط أن يشرح صدره للكفر حتى يقع في الكفر المكره أما غير المكره إذا شرح صدره للكفر يعني اعتقد الكفر هذا يقال لا يكفر إلا أن يشرح صدره له من كفر بالله من بعد إيمانه يعني في أول الآية هكذا السياق يعني الذي كفر بالله سبحانه وتعالى من بعد إيمانه هذا بكون كفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان هذا مستثنى أما الذي أكره بواسطة سلاح يعتقد أن هذا الشخص يقتله إن لم يفعل أكره ففعل أو قال إن فعل فعل الكفر مكرها أو قال قول الكفر مكرها إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله لأنه ما أكره قلبه ليش يشرح صدره للكفر هذا سيد سابق شو عمل جابر الجزء من الآية وجعله لكل الناس يعني فتح باب الكفر للناس والعياذ بالله من الكفر فإنه اشترط ذلك وهو شرط فاسد اشترطه سيد سابق كتاب اسمه فقه السنة لذلك انتبهوا لا يقرأ الشخص وحده في الكتب دون أن يرجع إلى أهل العلم والمعرفة من قرأ الكتب وحده دون الرجوع إلى أهل العلم والمعرفة لا يطلع عالما يطلع ضالا مضلا كمان من فسر القرآن على هواه دون الرجوع إلى أهل العلم لا يطلع عالما يطلع ضالا مضلا مثل هذاك اللي قال قل إنما أنا بشر مثلكم قال هذه عن رب العالمين والعياذ بالله من الكفر جعل الله كخلقه ومن جعل الله كخلقه فهذا ليس مسلما بل هو كافر مهلل ومصلي على الرسول آمين.